ما موقفنا احنا من خطيب الجمعة اللي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول صلى الله عليه وسلم أن يسكت؟ لا يسكت. لا يثير أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل، وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس في ذلك عن القصد الذي اجتمعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا ذكر الله، وخاصة إذا جاء واحد يسلم وقلنا له عليكم السلام ورابع عطس قلنا له يرحمك الله، فيعني خرجت القضية عن إيش ما وضعها له. نحن مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، أما لم نؤمر إذا ذكر الله فنقول جل جلاله. يعني نحن في حديث مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرد على كلامك من ناحيتين، الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى، هذه الأولى. الأخرى ألم نؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ هذا من باب أولى أيضا، أن هذا أمر صحيح أنه واجب لكن فيه خلاف كثير، هل يجب الصلاة على الرسول كما ذكر ولا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة؟ ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما أن تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بالصلاة على الرسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك. تشميت العاطس أيضا ألسنا مأمورين بذلك؟ أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أن يرد علينا التشميت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، كل هذا من الأوامر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.